ظمآن وسقياك روى في عطشي رمل ورحيل هاجر في قلبي صحراء وهي تهدهد إسماعيل زمزم يا معجزة الماء زمزم يا هزمة جبريل أرضك للعباد السماء ليس لهذا الغيث مثيل زمزم يا معجزة الماء زمزم يا هزمة جبريل أرضك للعباد سماء ليس لهذا الغيث مثيل زمزم يا جنة ماء زمزم يا بئر السماء زمزم يا جنة ماء زمزم يا بئر السماء بسم الله الأعظم كل جراحي بلسم ولعمري بركات ولآمالي مغنم بسم الله الأعظم كل جراحي بلسم ولعمري بركات ولآمالي مغنم زمزم يا جنة ماء زمزم يا بئر السماء زمزم يا جنة ماء زمزم يا بئر السماء سر الله المدرار ورحيق شراب الأبرار تحملك نضخات الشوق كم أنت فصوتك هدار لك نهر بين الحرمين يتوالى ليلا ونهار ويسافر من أطهر عين ليصب جوار المختار زمزم يا جنة ماء زمزم يا بئر السماء لك جيش من خير سقى ولصفو عذوبتك حما يا جودا سخره الله بوركت ودرك لله زمزم يا معجزة الماء زمزم يا هزمة جبريل أرضك للعباد سماء ليس لهذا الغيث مثيل أسقى الله وأطعم من أطعمنا زمزم وأناخ البئر لنا وسقانا من زمزم أسقى الله وأطعم من أطعمنا زمزم وأناخ البئر لنا وسقانا من زمزم زمزم يا جنة ماء زمزم يا بئر السماء زمزم يا جنة ماء زمزم يا بئر السماء